وما ما الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان أغرك بربك الكريم الذي الذي خلقك كلا بل لا تكذبون باليوم الدين وإن كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون

ومن شر غاسق نعبد وإياك